بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. الدرس الثاني من تعليقنا على متن المقدمة الجزرية، حيث تكلمنا في الحصة الفارطة على مقدمة، تكلمنا ترجمة للناظم رحمه الله تعالى الإمام الجزري، ثم حول الكتاب وأهميته واعتناء العلماء به قديما وحديثا، وبينا أن هذا الكتاب دأب العلماء والمشايخ وطلبة العلم عموما على الانتفاع به وتعلمه وحفظه وتعليمه وشرحه، حيث أن شروحاته كثيرة وكثيرة جدا، وذلك لما يحتويه هذا النظم من مسائل مهمة لطالب هذا العلم، لطالب علم التجويد، مهمة جدا، ذكرها الناظم في أبيات معدودات لكنها نافعة بإذن الله تعالى. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في تعليقنا، سأقرأ إن شاء الله من المقدمة، عفوا سأقرأ المقدمة التي ذكرها الناظم، مقدمته بين يدي الكتاب، ثم إن شاء الله نسأل الله التوفيق أن نواصل وأن نبدأ في الباب الموالي. سوف أقرأ إن شاء الله كما ذكرنا، المطلوب من الجميع أن يكون النظم قدامه لكي يستفيد، وخاصة أن يكون قدامه كراس وقلم، يعني قلم وكراس من أجل الكتابة إن كان ما هناك مسائل يجب كتابتها. أقرأ إن شاء الله تعالى. قال الناظم: منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن ثماني أبيات بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى كتابه أو نظمه. والمعلوم أنه دائما دأب العلماء في أغلب كتبهم على أن يجعلوا مقدمة بين يدي كتبهم ليذكروا فيها مرادهم من كتابهم. فقال الناظم رحمه الله تعالى: منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وهذا اسم الكتاب كما ذكرنا، ولكنه معروف بالمقدمة الجزرية نسبة لصاحبها ابن الجزري. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إخواني الكرام مما حرص عليه المؤلفون في العلوم الإسلامية جميعا، افتتاح كتبهم بالبسملة والحمدلة. البسملة هو قولهم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة هو قولهم الحمد لله رب العالمين. دأبوا على البسملة، الابتداء بالبسملة، والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم. قال: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم. وقال النووي رحمه الله تعالى أيضا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له هو عادة العلماء رضي الله عنهم، وقد نص العلماء، وهذا كله كلامه، وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، يعني من غير صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البسملة هي دأب العلماء، وقبل العلماء هو ربنا جل في علاه ابتدأ كتابه بالبسملة، ابتدأ كتابه وجميع آيات وجميع سور القرآن تبتدئ بالبسملة إلا سورة واحدة وهي معروفة، سورة التوبة براءة، لا تبتدأ بالبسملة. ما عدا ذلك جميع سور القرآن تبتدأ بالبسملة، وكانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تبتدأ بالبسملة. إذن هي سنة ربنا جل في علاه سنها لنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سنة العلماء، الابتداء بالبسملة سنة متبعة. إذن ولكن ليس هناك صيغة ثابتة لخطبة الكتب، ما فماش يعني سنة، فماش صيغة ثابتة يعني متوارثة أو يعني ما ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال ابن حجر: إن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود. الغرض من المقدمة من الخطبة، خطبة الكتاب، مقدمة الكتاب، هو الافتتاح بما يدل على المقصود، يعني يبين فيها صاحبها، يبين في الخطبة أو في المقدمة مقصوده ومراده مما سوف يؤلفه في كتابه. ثم الناظم رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديره أبتدئ أو أنظم أو أؤلف بسم الله. ثم قال: يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، محمد بن الجزري الشافعي. الناظم رحمه الله تعالى استعمل كلمة يقول، وهي بصيغة المضارع، ابتدأ بها أو افتتح بها نظمه، وهي بصيغة المضارع كما هو معلوم. والماضي والمضارع في هذا الموضع، يعني أن يقول قال أو يقول في هذا الموضع سواء، أن يقول قال راجع عفو رب سامع أو يقول هي نفسها، يعني من ناحية المعنى في هذا الموضع سواء. وراجي أي من يرجو ويؤمل ويتوقع ويرجو عفو رب سامع، عفو ربه، والعفو هو التجاوز عن الذنب. أي أن الناظم رحمه الله تعالى يرجو الناظم أن يعفو ربه عنه، وأن يعفو عنا، نسأله جل في علاه ذلك، من رب العالمين الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. نسأله جل في علاه أن يعفو عنا، إنه عفو كريم، إنه سميع مجيب. ثم قال بعد أن قال: يقول رجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أي يقول محمد بن الجزري الشافعي الذي يرجو عفو ربه السامع، يعني من اسم السميع السامعي، محمد بن الجزري ذكر اسمه وأثبت اسمه مختصرا محمد بن الجزري، وإنما هو كما ذكرنا في الحصة الفارطة اسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري دمشقي الشافعي إلى آخره. إذا قال محمد بن الجزري الشافعي، وذكر مذهبه وهو شافعي كما هو معلوم. ثم قال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أي افتتح رحمه الله تعالى بعد البسملة، نعم، افتتح بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل هم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه. آله صلى الله عليه وسلم، آل المرء عموما هم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه. واضح؟ فقال: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبيه. ثم قلنا: وآله هم أهل بيته والذين من والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه، وأيضا صحابته الذين آمنوا به ونصروه. ثم الناظم رحمه الله تعالى دعا لمقرئ القرآن، ومقرئ القرآن هو من أقرأ الناس القرآن، أي معلم القرآن. ولم يكتفي بذلك، قال: ومقرئ القرآن مع محبه. ودعا أيضا لمحب القرآن، وهو يشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الدين، فإنه لا يتصور أن يكون مؤمن أو مسلم ولا يحب القرآن، هذا محال. إذن كأنه دعا رحمه الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات في جميع العصور، فجزاه الله كل خير على هذا الدعاء، وجعلنا الله من مقرئ القرآن ومن قارئ القرآن ومن معلم القرآن ومن محب القرآن، إنه سميع مجيب. ثم قال: الآن سوف يبتدئ في ذكر مراده من مصنفه. قال: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. قال: وبعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين، وهذه بعد هي قائمة مقام أما بعد، التي هذه أما بعد يؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر. بعد ذكر كلام تقول أما بعد، ثم تبتدئ في مرادك، ويستحب الاتيان بها في الخطب والرسائل. يعني الإنسان بعد بسملة والسلام وكذا يقول أما بعد ثم يبتدأ. وأما تتضمن معنى الشرط، ولهذا تلزم الفاء فيها في الجواب، أو في جوابها تقول أما بعد فاء وتبتدئ، كما قال الناظم: بعد، إن هذه مقدمة، حتى لو حذفت إلى آخره. قال: وقوله مقدمة بفتح الدال المشددة وكسرها، تثبت هكذا وهكذا، ولكن الأشهر قولهم مقدمة. إذن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من أحكام. قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أي واجب على قارئ القرآن قبل قراءته للقرآن أن يتعلم مجموعة مسائل سوف يذكرها الناظم. والواجب هنا إخواني الكرام هو اللازم، هو الذي يلزم، الواجب في الأحكام هو الذي يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه، أي أن هذا الواجب هو واجب، يعني لازم على كل مسلم ومسلمة قبل قراءته للقرآن أن يتعلم قراءته للقرآن، أن يتعلم كيف يقرأ القرآن قبل الشروع، أن يتعلم كيف يقرأ القرآن. يجب على قارئ القرآن قبل الشروع في القراءة أن يعلم ما تقوم به قراءته، وسوف يذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يجب من ذلك، لكن الناظم رحمه الله تعالى سوف يذكر مجموعة مسائل، منها ما لا تقوم قراءة قارئ القرآن إلا بها. واضح؟ أي أنه يجب على قارئ القرآن أن يتعلم. هناك مسائل حتى لو لم يتعلمها قارئ القرآن لا يؤثم، ولكن قراءته تكون ناقصة، لأنه سوف نأتي إلى هذه المسائل بعد في باب من أبواب هذا النظم، سوف نأتي للكلام حول ما يجب وما لا يجب. إذن لكن ما هو مؤكد أن هناك مجموعة مسائل يجب على الناظم، عفوا، يجب على قارئ القرآن أن يتعلمها قبل قراءته للقرآن. عندما نقول قبل قراءته أي أنه لا يترك قراءة القرآن حتى يتعلم، ولكنه يقرأ بما تعلم ويجتهد دائما في التعلم حتى تتحسن تلاوته ويصلح أخطاءه التي يقع فيها. قال: قبل الشروع أولا أن يعلموا ماذا يعلموا؟ مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن جمع الناظم في هذه الأبيات الموضوعات التي يجب على متعلم التجويد أن يعلمها، التي يجب على متعلم التجويد أن يعلمها، وهي: قال: مخارج الحروف والصفات، أي مخارج الحروف وصفاتها، وصفات الحروف. قال: يلفظوا بأفصح اللغات، أي ليتلفظوا بأفصح اللغات، وهي اللغة العربية. فاللغة العربية أقل مبناها هو هذه الحروف، هي مجموعة، هي عندما يتكلم المرء باللغة العربية سوف يتكلم بجمل، والجمل هي مجموعة كلمات، والكلمات هي مجموعة حروف، أي أن أقل مبنى للغة العربية هي الحروف. فمن تعلم تلك الحروف كيف يتلفظ بها من أي مكان وكيف يتلفظ بها، فإنه سوف يتلفظ بأفصح اللغات على أكمل صورة وأتمها. بعد أن قال: مخارج الحروف، مخارج الحروف والصفات، ليلفظ بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف، أي أحكام الوقف والابتداء، وهو ما عبر عنه رحمه الله تعالى، والمواقف، أي أين يقف وأين لا يقف، وأين يبتدئ وأين لا يبتدئ. ثم قال: من كل ما وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، أي أنه يجب عليه معرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول، لعلنا نصل إلى هذه المسائل، من الكلمات، ومنها آت التأنيث المرسومة في الأسماء تاء، إذن حيث قال: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر يعني المسائل التي سوف يذكرها رحمه الله تعالى في نظمه، ولكنه سيذكر مجموعة مسائل مهمة جدا جدا. أولها هو باب المخارج، أي باب مخارج الحروف، أي من أين تخرج الحروف، من أين تخرج الحروف، لأنه اللغة العربية وغيرها من اللغات كل حرف له مكان يخرج منه، له مكان يخرج منه، واضح، لا يخرج من غيره، لا يخرج من غيره، يخرج من ذاك المكان، إن أراد مرء أن يخرجه من مكان آخر لن يخرج سليما. إذن سوف يتكلم حول المخارج، سوف نأتي على هذا الباب إن شاء الله، سوف نقسمه ثم نبين ما فيه إن شاء الله تعالى. ثم بعد المخارج سوف يتكلم رحمه الله تعالى حول الصفات، وما أدراك ما الصفات. والصفات هي صفات خروج الحروف في مخارجها، أي كيفية خروج الحروف في مخارجها. بعد ذلك، وهذا باب إخواني الكرام، من ضبط الباب الأول باب المخارج وضبط الباب الثاني باب الصفات بطبيعة ضبطه نظريا وتطبيقيا، لأن النظر فقط غير كافي، يعني نحن صح نتكلم حول النظر فقط، لكن المطلوب من الإخوة جميعا، الإخوة والأخوات، أن يجتهدوا في تحصيل شيخ أو شيخة أو إلى غير ذلك، من يعينهم على تعلم تلاوة القرآن. الصعوبة في تعلم تلاوة القرآن هي البدايات. إن ابتدأ المرء وحصل، خاصة إن حصل شيخا متقنا بإذن الله تعالى، في فترة يعني ليست بالطويلة سوف تتحسن تلاوته معناها بطريقة يعني ملاحظة جدا، ويبتدئ في الحفظ بعد ذلك. إذن قال أي قلت قال بعد المخارج وبعد الصفات سوف يأتي إلى باب التجويد. سوف يذكر هنا إخواني الأكارم حكم التجويد، سوف يقول فيه: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. سوف نبين ما في هذا الباب وما معنى آثم وما هو اللازم ما هو غير اللازم إن شاء الله تعالى. ثم سوف يذكر بعض التنبيهات من ناحية الترقيق والتفخيم، الترقيق والتفخيم، باب ذكر بعض التنبيهات، باب الراءات، باب اللامات وأحكام متفرقة سوف يذكر فيها التفخيم. ثم سوف يأتي على باب الضاد والضائي، الكلمات التي يعني فيها الضاد والكلمات التي فيها الضاء إلى آخره. ثم النون والميم المشددتين التي ذكرناها وتكلمنا فيها في كلامنا حول في النظم تحفة الأطفال. ثم أحكام النون، أحكام النون الساكنة والتنوين. ثم باب المد، وما أدراك ما باب المد، سوف نرجع إلى هذا الباب لعلنا نصل إلى هذا الباب نسأل الله ذلك. ثم باب معرفة الوقف الابتدائي التي ذكرها في المقدمة، باب المقطوع والموصول، التاءات، همز الوصل، همزة عفوا الوصل، الوقف على أواخر الكلم إلى آخره. إذن آخر باب هو باب الوقف على أواخر الكلم. إذن هذه الأبواب تحصيلها إخواني الكرام وفهمها يحصل به المرء يعني يتجاوز به مرحلة مهمة جدا، وبها مع التطبيق كما ذكرنا بإذن الله تعالى تتحسن تلاوته جيدا. أول باب كما ذكرنا، أول باب هو باب مخارج الحروف، وباب مخارج الحروف. طيب، مخارج الحروف، من أين تخرج الحروف؟ فأقرأ هذا الباب، وإن يسر الله نبدأ بما يسر الله. أقرأ باب مخارج الحروف. قراءة الأبيات مهمة، المطلوب عند قراءة الأبيات أن المرء إن كان عنده نظم يعني أمامه مش مشكول ولا حاجة يشكل على حسب تلاوة الشيخ كي يقرأه بعده بالقراءة سليمة. قال: مخارج الحروف 17، مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي. للجوف هناك نظم، بعض هناك نظم للجوف ألف وأختاها هي، فهناك نظم فآلف الجوف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشنويا، والضاد من حافته إذ وليا، نضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن هذا النظم، هذا الباب، إذن كما لاحظتم فيه 11 بيتا ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى جميع الحروف العربية، جميع الحروف العربية أماكن خروجها. أعيد قراءة هذا الباب، قال: مخارج الحروف 17، أي سوف نأتي إلى هذا الكلام، على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن 11 بيتا ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى مخارج الحروف. المخرج هو موضع الخروج، واصطلاحا هو الموضع الذي عفوا ينشأ منه الحرف، أو هو الحيز المولد للحرف. ويمكن تحديد مخرج الحرف إخواني بالنطق به ساكنا أو مشددا بعد همزة وصل مكسورة أو مفتوحة إلى آخره. سوف نأتي على هذا الباب، نؤجله أولا الحصة القادمة إن شاء الله. سوف نتكلم على كيفية خروج الحروف، لأنه يعني نوعية الأصوات عموما لها أحوال، هناك بالتصادم، هناك بالاحتكاك إلى آخره. سوف نأتي على هذا الباب، وبعده نبدأ في المخارج إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر مقدمة، ثم إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ في الباب الأول. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.